قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن يونس الكديمي. من سيجيب على هذا؟ الكديمي هذا ثقة أم عرفة؟ متروك كذب. قال حدثنا عبد الله بن داود بن عامر قال حدثنا عاصم رجاء بن حيوة قال حدثنا داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت مع أبي الدرداء بمسجد دمشق فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما جاء بك حاجة غيره؟ ولا جئت لتجارة؟ ولا جئت إلا فيه؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن السماوات والأرض لتستغفر له، والحوت في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي ومحمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عمن حدثه مبهم عن كثير بن قيس قال كنت عند أبي الدرداء بدمشق فأقبل رجل من أهل المدينة فقال: جئتك من حديث بلغني عنك أنك تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: لا طلب حاجة ولا طلب حاجة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ وذكر مثله. فانظر هذه الطرق الآن إلى أبي الدرداء، وما يزال الحديث فيه إلا أنه بما ترى من الطرق أصلح الاحتياج، وإلا كلها ما سلمت.